الطواف على الحج بدون وضوء. اللي طاف بدون وضوء عليه يعيد الطواف اذا كان طواف واجب، طواف الإفاضة او طواف الوداع او طواف العمرة، عليه دم اذا كان طواف الوداع. عليه ان يعيد يرجع الى مكة ويطوف طواف الحج، يطوف بنية الحج الذي احدث في طواف. وعليه دم كان عنده زوجة وأتاها، كان عنده زوجة وأتاها عليه دم في بحر مكة. من كان ما عنده زوجة ولا فعل شيئا فعليه يعود بدون إحرام، لأن قد حل برمي الجمرة والتقديد، ما يحرم، ليس عليه إحرام، لأن قد حل بالرمي والحرم أو التقديد. لكن لو أحرم وأتى بعمرة طيب، لو أحرم وأتى بعمرة وطاف الحج بنية الحج السابق يبدل عمرة فلا بأس، وإن بدل طواف الحج فلا بأس على مواه. لو كان رمى الجمره ثم نزل محرما للطواف يكون محرما مره اخرى. نعم، لو انه رمى الجمره ثم نزل للطواف مباشره عاكسا للترتيب ما يلزمه ان ما دام قصر حل التحلل. لعله لم يكن قصر او بدا بالطواف، ما ان نقول بان روح الجمره وحدها تكفي عند جمع من اهل العلم. نعم، جاء فيها حديث عند الحديث. على كل حال ما دام رمى الجمره انه ياتي بغير احرام، وإذا كرم وقصر وحلق كذا من باب أولى.